حولي فأنتم هاهنا أهلي وذوقوا الحلو من ثمري أو ارتاحوا إلى ظلي تعالوا والعبوا حولي فأنتم هاهنا أهلي وذوقوا الحلو من ثمري أو ارتاحوا إلى ظلي تعالوا أيها الأطفال تعالوا أيها الأبطال تعالوا هاهنا في الحال فأنتم زينة الحقل تعالوا أيها الأطفال تعالوا أيها الأبطال تعالوا هاهنا في الحال فأنتم زينة الحقل تعالوا والعبوا حولي فأنتم هاهنا أهلي وذوقوا الحلو من ثمري أو ارتاحوا إلى ظلي والعبوا حولي فأنتم هاهنا أهلي وذوقوا الحلو من ثمري أو ارتاحوا إلى ظلي أنا في أرضكم نخلة لها ثمر لها ظلة وتعطي خيرها كله فهل في أرضكم مثلي أنا في أرضكم نخلة لها ثمر لها ظلة وتعطي خيرها كله فهل في أرضكم مثلي تعالوا والعبوا حولي فأنتم هاهنا أهلي وذوقوا الحلو من ثمري أو ارتاحوا إلى ظلي تعالوا والعبوا حولي فأنتم هاهنا أهلي وذوقوا الحلو من ثمري أو ارتاحوا إلى ظلي عيشوا العمر في الصحراء وبين رمالها السمراء وأبقى بانتظار ما من الأمطار والسيل عيش العمر في الصحراء وبين رمالها السمراء وأبقى بانتظار الماء من الأمطار والسيل تعالوا والعبوا حولي فأنتم هاهنا أهلي وذوقوا الحلو من ثمري أو ارتاحوا إلى ظلي تعالوا والعبوا حولي فأنتم هاهنا أهلي وذوقوا الحلو من ثمري أو ارتاحوا إلى ظلي أذوق البرد والحر فأبدي فيهما الصبر كما قد عاشت العمر بنات النخل من قبلي أذوق البرد والحر فأبدي فيهما الصبر كما قد عاشت العمر بنات النخل من قبلي غصوني تشكر الله على ما كان أهداها وزيناها وخلاها بيوت الطير والنحل غصوني تشكر الله غصوني تشكر الله غصوني تشكر